الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، فما زال الكلام عن تلك الأكاذيب والتخرصات التي وجه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الله عز وجل. وتلك هي سنة الله في النبيين من قبله، كما قال جل من قائل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. تعرض نبينا صلى الله عليه وسلم لخصومات ومجادلات وتهكمات. مرة جلس مع الوليد بن المغيرة في المسجد، فجاء عدو الله النضر بن الحارث حتى جلس معهم في المجلس، وكان هناك بعض من رجالات قريش. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بما فتح الله عليه، فتعرض له النضر بن الحارث معارضا و مقاطعا، فأفحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسكته. وكان في أثناء الكلام تلا قول ربنا الرحمن: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رجل من بني سهم يقال له عبد الله بن الزبعرة حتى جلس. فقال له الوليد بن المغيرة: والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد الله آنفا وما قعد، يعني أنه ما استطاع أن يرد عليه شيئا. تقول العرب: ما قام له ولا قعد، كناية عن الإفحام والإسكات. يقول النضر بن الحارث: وقد زعم محمد أننا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم. فقال عبد الله بن الزبعرة: أما والله لو وجدته لخصمته، فسلوا محمدا: أكل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة، واليهود تعبد عزيرا، والنصارى تعبد المسيح ابن مريم. فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول ابن الزبعرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاب على هذا الإشكال الذي طرحه هذا الرجل بقوله: إن كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده، إنهم إنما يعبدون الشياطين ومن أمرتهم بعبادته. وهذا الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله تصديقه حين قال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هؤلاء الصالحون من أمثال عيسى بن مريم وعزير، وكذلك من عبدوا من الأحبار والرهبان ممن كانوا على طاعة الله، ومن باب أولى الملائكة هؤلاء الذين اتخذوا معبودات من دون الله، أولئك عن النار مبعدون لا يدخلونها أبدا. وإنما من كانوا حصب جهنم مع عابديهم هم من عبدوا وهم محبون لتلك العبادة. وعجب الوليد ومن حضره من حجة ابن الزبعرة وخصومته، فالله جل جلاله نعى عليهم بقوله: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو؟ ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون شديدو اللجاجة في الخصومة. وبين جل جلاله حقيقة أمر عيسى بن مريم، فقال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة، لجعلنا منكم أي بدلكم ملائكة في الأرض يخلفون، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. وقول ربنا جل جلاله ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون أي يعجبون. كذلك ممن عارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له الأخنس ابن شريق ابن عمرو ابن وهب الثقفي، وكان حليفا لبني زهرة، وكان ممن إذا تكلم استمع له. وهذا الشقي كان يصيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجادله ويرد عليه، فأنزل الله فيه قوله ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. وبعض المفسرين يقولون بل نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي، وبعضهم يقول في أبي جهل ابن هشام، وبعضهم يقول في الأسود بن عبد يغوث، وهي تصدق عليهم جميعا، فإنهم كانوا مجادلين بالباطل صادين عن سبيل الله. لكن الوليد بن المغيرة كان له في ذلك النصيب الأوفى، وكان يقول حسدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أينزل على محمد وأترك وأنا كبير قريش وسيدها، ويترك أبو مسعود عمرو بن عمير الثقفي سيد ثقيف ونحن عظيما القريتين؟ يعني هذا المسكين كان يظن أن النبوة إنما يختار لها من كان أكثر مالا وأوسع ثراء وأعز نفرا، وما درى بأن الله جل جلاله أعلم حيث يجعل رسالته. فربنا سبحانه حكى تلك المقولة رادا عليها، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قريتين مكة والطائف، وعظيما القريتين الوليد بن المغيرة المخزومي وعروة بن مسعود الثقفي. قال الله عز وجل مستنكرا: أهم يقسمون رحمة ربك؟ والرحمة ها هنا النبوة. أهم يقسمون رحمة ربك؟ وإطلاق الرحمة على النبوة في القرآن في قول ربنا وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، أي نبوة. وفي قوله سبحانه: وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، أي نبوة، وعلمناه من لدنا علما. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، أي أرزاقهم، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، أي يعمل بعضهم في خدمة بعض، ورحمة ربك خير مما يجمعون. رحمة ربك أي نبوته سبحانه التي يختص بها من شاء من عباده خير مما يجمعون من المال والعقار والزروع والثمار. مما تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من عدو الله أبي جهل عمرو بن هشام المخزومي، فإنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: والله يا محمد لتتركن سب آلهتنا أو لنسبن إلهك الذي تعبد. هذا الشقي عدو الله يتهدد النبي الأكرم والرسول الأعظم بأن يسب إلهه المعبود سبحانه وتعالى، فأنزل الله عز وجل قوله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالنبي كف النبي صلى الله عليه وسلم عن سب آلهتهم وجعل يدعوهم إلى الله عز وجل. وهذه الآية أصل في القول بسد الذرائع، بمعنى أن الأمر يكون في ذاته مباحا لكنه يمنع لأنه يؤدي إلى حرام. فسب آلهة المشركين وبيان أنها لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع ولا تخفض ولا ترفع، وأنها ليست بشيء كما بل هي مع عابديها حصب جهنم، هذا كله حق لا شك فيه. لكن لما كان هذا مؤديا إلى أن يندفع أولئك المغرورون في سب الإله الأعظم جل جلاله منع سب تلك الآلهة الباطلة. أيضا مما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من عدو الله العاص بن وائل السهمي من تهكم وازدراء، فإن خباب بن الأرت رضي الله عنه كان قينا أي حدادا بمكة يصنع السيوف، وكان قد صنع للعاص بن وائل سيوفا، فكان له عليه مال يعني دين في ذمة العاص بن وائل، فجاءه يتقاضاه فقال له العاص بن وائل: ما أنا بمعطيك شيئا حتى تكفر بإله بمحمد وإله محمد. فقال له خباب: الله ما أنا بفاعل حتى تموت ثم تبعث. فقال له: وإني لمبعوث؟ قال: نعم. قال له: أليس يزعم محمد صاحبكم هذا الذي أنت على دينه أن في الجنة ما ابتغى أهلها من ذهب أو فضة أو ثياب أو خدم؟ قال خباب: بلى. قال: فأنظرني إلى يوم القيامة يا خباب حتى أرجع إلى تلك الدار الجنة فأقضيك هناك حقك، فوالله لا تكون أنت وصاحبك يا خباب آثر عند الله مني ولا أعظم حقا في ذلك. انظر إلى هذا التألي. فأنزل الله عز وجل ردا على هذا الدعي وتبكيتا له وزجرا لأمثاله وردعا: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. وهذا الذي قاله العاص بن وائل السهمي هو الذي قاله الشقي الأول: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وقال له الآخر: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وقاله المغرورون: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هكذا يظن كثير من الناس أن ما هو فيه من نعومة العيش ورغد الحياة في الدنيا دليل على أن عيشه في الآخرة كذلك، وهيهات هيهات. فالله جل جلاله أعلم بمن سعد ممن شقي. أيضا ممن تعرضوا لمجادلة النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف الجمحي، هذا الشقي مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم بال قد رمت، فقال: يا محمد، أنت تزعم أن الله يبعث هذا يعني هذا العظم بعدما أرم ثم فته بيده ثم نفخه في الريح نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبالغة في الاستهانة والاستهزاء. فقال له عليه الصلاة والسلام: نعم، أنا أقول ذلك، يبعثه الله وإياك بعدما تكونان هكذا ثم يدخلك الله النار. فأنزل الله تعالى قوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ هذا السؤال الأبله من هذا الكويفر: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يا محمد في جواب هذا السائل المكابر: يحييها الذي أنشأها أول مرة جل جلاله. ما قال يحييها الله، يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وهذه الآية كقوله جل جلاله: ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. الله جل جلاله الذي أنشأ الإنسان نشأته الأولى قادر على أن يعيده ثانية. أيضا المشركون إخوتي وأخواتي كان لهم أماني باطلة، يتمنون على الله الأماني. النبي عليه الصلاة والسلام يطوف بالكعبة المشرفة، فيعترض الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل السهمي، صناديد الكفر، وكانوا ذوي أسنان في قومهم، يعني كانوا مسنين. فقالوا: يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. هذه مسألة خلط الحق بالباطل والهدى بالضلال، وهو عرض خبيث ماكر يدل على حيلة واسعة من هؤلاء الأشياخ الذين شبوا في الكفر وشابوا. وكان هناك لباقة في حسن العرض، ويدل أيضا على خبرة وذكاء وفطنة وعقل. ولكن سبحان الله، إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده هذه اللباقة والذكاء والفطنة والعقل، كلها حجبت بتلك العقائد البالية والأوهام الفاسدة والتقاليد التي منعتهم من الإذعان للحق والخضوع له. يا محمد نعبد إلهك يوما وتعبد آلهتنا يوما، فإن كان الذي عندك خير أصبنا منه، وإن كان الذي عندنا خير أصبت منه. هذه الحيلة التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم رفضها عليه الصلاة والسلام واستنكرها، لأنه عليه الصلاة والسلام على الحق الذي لا شك فيه، وهم على الباطل الذي لا شك فيه. والله جل جلاله قطع أطماعهم وأنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وهذه السورة المباركة تسمى مع سورة الصمد سورتي الإخلاص، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما في سنة الصبح وفي سنة الطواف وفي سنة المغرب، وكذلك كان يقرأ بهما في الوتر مع سورة الأعلى، يقرأ بالسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هذه كلها كانت من الإغراءات التي تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة الاستمالة، وهي شبيهة بما يدعو له المبطلون في أيامنا هذه مما أسموه زورا وبهتانا الديانة الإبراهيمية، التي يريدون فيها خلط الإسلام بتلك الأديان المنسوخة الباطلة من نصرانية أو يهودية. والله جل جلاله قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لما رأى هؤلاء أن سياسة الإغراء والملاينة والمجادلة والمغالطة ما أجدت نفعا مع النبي صلى الله عليه وسلم، عمدوا إلى سياسة الإيذاء. فمن ذلك ما كان يؤذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الخبيث النضر بن الحارث، كان من شياطين قريش، وكان من أشد الناس عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل كان يعمد إلى معارضة القصص التي يسوقها النبي صلى الله عليه وسلم مما ينزله الله عليه في القرآن من أخبار الأنبياء والأمم الغابرة والقرون الدافرة. النضر بن الحارث كان يعارض ذلك بالأساطير التي تعلمها حين ذهب إلى الحيرة مما يحدثون به عن ملوك فارس وأحاديث رستم واسفنديار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا يعلم ويذكر، كان هذا الخبيث يخلفه فيحدثهم بما معه، ثم يقول: ما محمد بأحسن حديثا مني، أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا منه، وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتتبها كما اكتتبتها. الله جل جلاله أنزل في مقالة النضر بن الحارث قوله: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقال إذا تتلى عليه على النضر بن الحارث ومن كان مثله آياتنا قال أساطير الأولين. وأنزل فيه قوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وسبحان الله، من العجائب أن هذا النضر ابن الحارث مرة ما استطاع أن يقاوم فطرته ولا أن يعارض عقله، بل نطق بالحق وأنصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشيطان المتمرد على النبوة، مرة قال لكفار قريش: يا معشر قريش، إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد، قد كان محمد فيكم غلاما حدثا، أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صبغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر، لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة نفسهم وعقدهم، وقلتم كاهن، لا والله ما هو بكاهن، وقد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم، وقلتم شاعر، لا والله ما هو بشاعر، وقد رأينا الشعر سمعنا أصنافه كلها هزيه ورجزه، وقلتم مجنون، لا والله ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون، وما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه. يا معشر قريش فانظروا في شأنكم، فإنه والله قد نزل بكم أمر عظيم. وهذا الرجل يعني منصف في كلامه هذا، لكن مع ذلك انجرف في معاداة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلبت عليه شقوته، فصار يتعقب النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه ويقول بالذي يقول أساطير الأولين اكتتبها. وها هنا النضر بن الحارث حين يعرض تلك الأقوال الأربعة التي تخبطوا فيها بين قولهم ساحر وقولهم كاهن وقولهم شاعر وقولهم مجنون، كما قال ربنا: إنكم لفي قول مختلف، مختلفون في أم للنبي عليه الصلاة والسلام لأنهم مفترون على الله الكذب. نقف إخوتي وأخواتي عند هذا الحد.